الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد خير الطيبين الطاهرين. صفاء الدليل بدور القطع الموضوع. كما تعلمون القطع على نحوان، اما طريقي واما موضوعي. تارة يقول المولى الخمر حرام، وتارة يقول المولى ما تقطع بانه خمر فهو حرام عليك. لا قرض العبارة الاولى الخمر حرام يعني علقة الفرماء على الخمر الواقع، لكن انت كيف تدرك ان هذا خمر في الواقع؟ اذا قطعت ان هذا السائل الموجود امامك هو خمر، فقطعك طريق لتشفيه الواقع، تشفيه وكشف الواقع. اذا هذا القطع قطع طريقي، يعني اصبح وسيلة وطريق لمعرفة الواقع. لكن احيانا المولى لا يقول كل خمر حرام، لا يقول الخمر حرام. الموضوع في المثال الاول الخمر والمحمول والحكم الفرمة، الفرمة قد علقت على ذات الخمر الواقع، الخمر حرام. لكن احيانا الموضوع معلق من جزئين، ما تقطع بانه خمر فهو حرام عليك. الحكم هو الفرمة، الموضوع معلق من جزئين، القطع زائد الخمر. اذا الحرام ليس هو الخمر وانما مقطوع الخمرية، وبالتالي لو ظننت ان هذا خام هل يحرم عليك؟ لا يحرم عليك. لو احتملت او كتبت ان هذا خام لا يحرم عليك، لان الذي يحرم عليك هو ما تقطع لانه ماذا خام. وهكذا مثال اخر، احيانا نقول لا يجوز الزواج بالمرأة التي في عدتها، ما هو الحكم؟ عدم جواز الزواج. ما هو الموضوع؟ المرأة التي تكون في العدة. ولو قطعت ان هذه المرأة في العدة قاطعي طريق لتشفيك الواقع، فهذا القطع طريق. لكن احيانا المولى لا يقول لا يجوز الزواج بالمرأة التي في عدتها، فإنما يقول لا يجوز الزواج بالمرأة التي تقطع أنها في عدتها. فالحكم عدم جواز الزواج، الموضوع مؤلف من جزئين، المرأة التي في العدة مع الخطا لأنها في العدة. هذا القاطع يقال له قطع موضوعي. لماذا؟ لأنه أخذ في موضوع الحكم. موضوع الحكم لا يتحقق الا اذا وجد القاطع. عدم جواز الزواج لا يتحقق الا اذا وجد قطع بان المرأة في العدة. موضوع حرمة شرب الخمر لا يتحقق الا اذا تحقق قطع بان هذا السائل حرام. واضح. هذا القطع له قطع موضوعي، يعني قطع اخذ في الموضوع، بخلاف القطع الطريقي. القطع الطريقي لم يؤخذ في الموضوع، حينما نقول الخمر حرام لا يجوز الزواج بالمرأة التي في العدة، الموضوع هو ماذا؟ الخمر والمرأة التي في العدة، لم يؤخذ بها قيد القطع. فإذا قطعنا هذا القطع يكشف عن الموضوع الواقع. واضح إن شاء الله. إلى هنا فرقنا. بين القطع الطريقي وبين القاطع في الموضوع. نأتي الآن ونطرح هذا البحث. نحن فيما سبق قلنا إن الأدلة على نحوين، إما أدلة محرجة وإما أصول عملية. كلامنا فعلا كل أدلة محرجة، فليس كلامنا في الأصول في العملية، ولذلك السيد الشهود لم يتطرق إليها. الدليل المحرج على نحوين، إما دليل محرج قطعي وإما دليل محرج غير قطعي. دليل محرج ظني، الدليل المحرج القطعي هل يأتي بما يقتضيه القطع الطريقي من المنجزية ومعذرية أم لا؟ بلا شك أنه يأتي. لماذا؟ لأنه قطع والحجية ذاتية للقطع، والمنجزية والمعذرية ثابتة للقطع. فبما ان المنجزية والمعذرية ثابتة للقطع، اذا القطع الطريقي يقوم مقام القطع الموضوعي. يعني كيف يقوم مقام القطع الموضوعي؟ يعني لو قال السارة ما تقطع بانه خامر فهو حرام، اذا قطعت بان هذه المرأة وعدتها حرما كافها، ثم قطع قطعت ان هذه المرأة في عدتها، قطعت ان السائل الموجود امام الخامر تتبعين في عطر الخامر، هذا القطع حقق الموضوع جلود ذا جلود ذا ان هذا خامر، أن هذه المرأة في عدتها. الآن زوجها طلقها أمامك واكتشفت أنه في عدتها، عدة الطلاق. إذا القاطع يحقق القطع الموضوع الطريقي، يحقق موضوع، يحقق الموضوع بالإجزام. فبالتالي القطع الطريقي يكون مقام القطع الموضوع بالإجزام. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ غير واضح؟ الآن الشارع يقول ما تقطع بأنه خامر فهو حرام، وأنت قطعت أنه خامر إذا هو حرام عليك. هذا قطعك أن هذا خامر حقق الموضوع. ما هو موضوع حرمة شرب الخمر؟ القطع أولا بأن هذا خمر ثاني، وأنت بالإجبار أحرزت أن هذا خمر، بالوجدان قطعت ان هذا خام. اذا القطع الطريقي يقوم مقام القطع الموضوع. لكن احيانا انت لا تخاف ان هذا خام، تقوم اماره، مثلا ياتي الثقه ويقول هذا خمر، فيتي يبين الشاهدان عادلان يقولان هذا خام، هذه امراه في عدتها لتوها قد طلقها زوجها، فهل هذه الأمارة خبر الثقة؟ الدين تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا تقوم؟ ماذا تقوم مقام القطع الموضوعي؟ السارع يقول هكذا، ما تقطع بأنه خامر فهو حرام. أحيانا أنت تطلق الحق أما خامس تبدأ تحققها حرمة، هذا معنى قيام القطع الطريقي مقام القطع الموضوع. أحيانا القطع لا يحصل عندك، ما شفت انتباهي يمكن ينصر الخمس، لكن جاء الثقة وأخبرته وقال فلان هو الذي عصرها، أو قامت الزينة شاهدا عادلا قالوا فلان قد عصر الخمس. فهل الزينة وخبر الثقة هذه الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي؟ لأن الشرع قال إذا قطعت بأن هذا خامر فهو حرام، أنت لم تقطع لكن الثقة قال هذا خام، فهل تقول بما أن الثقة قال هذا خام فهو حرام؟ الله تقول هذا يعتمد على الاستظهار من الأدلة. كيف يعتمد على الاستظهار من الأدلة؟ أنت تقول احيانا نقول القطع اخذ كموضوع واحيانا نقول القطع اخذ كالفجر. احيانا نقول الشارح انما قال اذا قطعت بان هذا خامر حرم عليك قصد خصوص الخمر، خصوص قبل الخمر الى موضوعية. اذا ماكو قاطع بعد الموضوع غير المتحقق، لابد الا ان يحتل القاطع. واضح؟ لا هذا خصوص وجود القاطع، بالتالي اذا جاء الثقة وقال هذا خامر هل يحرم عليه؟ ما يحرم عليه. لماذا؟ لان الشارع قال فقط اذا قطعت انه خامر فهو حرام. اذا الثقة جاء هل يحصل لديك القاطع؟ لا يحصل القاطع. يحصل ما؟ اذا قامت البينة هل يحصل القاطع؟ لا يحصل ما. اذا قلنا ان القطع اخذت الموضوع بما هو كاشف تام، بما هو درجة 100%، يكون للحق موضوعية. لابد ان تحصل درجة 100% حتى نحكم بحرم الشرع. فاذا جاء استطاع درجة 80%، جاءت البينة درجة 90%، لا يمكن الحكم بحرم الشرع. اذا الشارع جعل خصوص القطع طريق للحرم، خصوص القطع. هذا يقال له قطع موضوعي اخذ على وجه الطريقية، على نقر الطريقية. يعني الشارع جعل القطع في موضوع الحكم الشرعي كطريق وحيد لإثبات الحرمة. قطع موضوعي اخذ على نقر الطريقية. لكن احيانا نقول الحقوق اخرى. الشارع ماذا يقصد حينما قال اذا قطعت بان هذا خمر حرم عليك؟ لا يقصد خصوص القوم، لا يقصد خصوص الكاتب التام، لا يقصد خصوص هذا الطريق، وانما يقصد اذا كانت لديك حجه مثل حجه القاطع فالخمر حرام عليك. والحجة اما ان تكون بمثل كاتب التام مثل ماذا؟ مثل القاطع. ثم كاتب ناقص مثل خبر الواحد البين. الشارع حينما قال اذا قطعت بان هذا السائل خمر حرم عليك لم يكتب خطوط القاطع، ذكر القاطع كمثال. الشارع يقول اذا قامت لديك حجه بان هذا خامر فهو حرام عليك. كل الامثله حجيه ان هذا خامر. فاذا لم يلحق خصوص القاف خصوص هذا الطريق، وانما لصفت صفه هذا القاف. بماذا يتصف هذا القاف؟ بالحجيه. اذا قلنا ان المراد من القطع الموضوعي ليس خصوص القطع بالله، ليس خصوص هذا الطريق، ليس خصوص هذا الكاتب التام، وانما مطلق الكاتب، مطلق الحجة. وذكر القطع كمثال من الحجة. في هذه الحالة لو جاءت بينة او جاء خبر الثقة امكن ان يحقق الموضوع، لانه كما ان القطع حجة كذلك البينة حجة حجة. فبالتالي الشارع يقول اذا قطعت بان هذا خمر فهو حرام عليك. ماذا فهمنا؟ يعني اذا قامت لديك حجة مثل القطع على ان هذا خمر فهو حرام عليك. قامت البينة، جاء خبر الثقة، حجة او لا حجة، بما ان البينة قالت ان هذا خمر اذا هو حرام علينا. قد تقول الشارع قال اذا قطعت انت لم تقطع. اقول الشارع لم يلحظ خصوص القاطع، لا موضوعية للقاطع. الشارع لاحظ صفة القاطع. لماذا يتصف القاطع؟ حجية. واضح؟ خبر الثقة والبينة ايضا ثبتت لهما حجية. هذا ما يقال له القطع الموضوعي المأخوذ على نحو صفته. واضح. اذا لاحظوا ياي رب يعود واكرر القطع الموضوع مثل قول الشارع اذا قطعت بان هذا خمر فهو حرام عليك. هذا القام هل اخذ كطريق وحيد وكتاسف كان من فقار في هذه الحالة اذا اخذ هكذا في الامارة مثل خبر الثقة والبينة ثم قام القطع لان خبر الثقة والبينة ليس بفقر ليس بكسر الكلام كسر ناقص. هنا يكون القطع موضوعي يعني اخذت الموضوع لكن على نحو الطريقية كطريق الحديد كتاسف واحد. لكن احيانا نقول مراد من اذا قطعت بان هذا صنف وحرام عليك مرادنا من القطع يعني اذا كانت حجة على انه قام هذه الحجة اما ان تكون على نحو الكاتب الكام مثل القام واما ان تكون على نحو الكاتب الناقص مثل ماذا خبر الواحد ومثل البينة. هنا يكون القاط في قولنا اذا قطعت بان هذا خطا حرام عليك هذا القط موضوعي لكن مأخوذ في الحكم الشرعي بنحو الصفتية. اخذت صفة هذا القط ما هي صفته انه حجة فيكفي قيام مطلق الحجيه. واضح. اذا هل القطع الطريقي يقوم مقام القطع الموضوعي؟ بلا لان القطع الطريقي يحقق القطع الموضوعي بالاسلام. لكن هل الاماره الظنيه تقوم مقام القطع الموضوعي؟ يعني اذا اخذ القاض في موضوع حكم شرعي ولم يتحقق لدينا القاضي جاءت امارة ظنية هل هذه الامارة الظنية يمكن ان تقوم مقام هذا القطع الموضوعي او لا يمكن؟ الجواب هذا القطع الموضوع اذا اخذ على وجه الطريقية يعني بنحو يكون هو الموضوع الوحيد بنحو يكون كاتب كان درجة 2% الامارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. اما اذا استظهرنا من الدليل ان القطع لم يؤخذ كتاسف التام وانما اخذ بناء مطلق الكاتبية مطلق الحجية هنا الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي باعتبار ان الامارة وان لم تكن كاتب تام الا انها حجة كما ان القطع حجة. واضح الكلام ان شاء الله؟ واضح. نقرا هذا المقدار. طبعا هنا عندنا ثلاثة مخاطر. عندنا الدليل المحرز القطعي ثم لا شك يكون مقام القطع الموضوعي. الفقرة الثانية هل الدليل المحرز الظني غير القطعي يقوم مقام القطع الموضوعي ام لا؟ ثم التفسير اذا قلنا ان القطع اخذ بما هو كاتب تام لا تقوم اذا اخذ القطع بما هو مطلق الكاتب ومطلق الحجية الامارة تقوم. يقلب عند السؤال هل الامارة تقوم؟ هل الاصول العملية هل الاصول العملية تقوم مقام القطع الطريق الموضوع او لا تقوم؟ مثلا السؤال قال هكذا اذا قطعت بان هذا خمر فهو حرام عليك. انت ما قطعت لكن هذا الماء كان خمر والان الشك هل هو خمر ام لا؟ الان ما عندك خمر الان تشك. الاستصحاب ماذا يقول؟ هو خمر. هل الاستصحاب من تحقق الحرمة ام لا؟ السلام هو السلام. نقول في قول الشارع اذا قطعت بان هذا خمر حرم عليك هل قصد خطوط القام؟ اذا قصد خطوط القام الاستصحاب ما يكون مقام القطع الموضوعي لان الاستصحاب في الظن ونحن نريد خطوط القام. لكن اذا قلنا قول الشارع اذا قطعت بان هذا خمر وحرام عليك اراد مطلق الحجيه يعني اذا قالت حجه ان هذا خمر فهو حرام الاستصحاب حجه فالاستصحاب يقول مقام القام الموضوع واضح ان شاء الله. السيد السعود لم يذكر الاصول العمليه باعتبار انه الان يتكلم عن ماذا؟ عن الادله المخرجه لذلك لم يذكر الاصول العمليه صفاء الكلوم بدور القطع الموضوع يبكي عليهم عن كلامها؟ لا لم يتطرق لها هناك ولكن لا لم يتطرق لكن ربما لوضوح المسألة تعني لا انه اطلع عمل الطعام او دليل محدود غني واضح له لان الدليل ان قطع او لا قطع فان درج غير القطع وان درج دليل ان لم يخرجوا بكل العملية الدليل المخرج اذا كان قطعيا فهو يأتي بما يقتضيه القطع الطريقي للمنجزية ومعذرية لانه يوجد القطع في نفس المكلف في الصف انت تقطع الان تراه يعطوه يحصل الخام او ترى هذا الزوج قد طلق الزوجة بالوضوح انت تقول انها في عدتها وان هذا خام كما انه يأتي بما يترتب على القطع الموضوع من احكام شرعية لماذا؟ لان هذه الاحكام الشرعية يتحقق موضوعها وجدانا كيف يتحقق موضوع هذا الوجدان؟ انت حينما تقطع نفسك تحقق ماذا هذا القرار ويثبت الموضوع هذا بالنسبة للدليل المحرج اذا الدليل المحرج اذا كان قطعي هو يأتي القطع الطريق يأتي في دور القطع الموضوع الآن إذا كان الدليل دليل المحرج ماذا ظن غير قطعي الدليل المحرج غير القطعي أي الأمارة مثل زينة مثل خبر الواحد يأتي لما يستوي القطع الطريق من منجزية ومعذرية كيف ينكتب بالتالي يقول الخمر حرام الخمر حرام ما هو الموضوع الخمر ما هو الحكم الحرمة هذا الخمر حرام كيف تعرف ان خمر احيانا تقطع قطع القاطع طريق لمعرفة الخمر احيانا ما تقطع تكون بالدينة احيانا نكون بالدينة في خبر الواحد لاحظ البينة الخبر الواحد والقاطع يقومون بنفس الدور يشكفون عن ان هذا خامر وسبتون المنجزية يدخل التدريب في الجنة واضح اذا الامارات تقوم مقام القطع الطريقي بلا شك يعني كما ان القطع الطريقي منجز معذر كذلك الامارة منجزة ومعذرة واضح لكن القطع الموضوع يعني اخذ القطع في موضوع الحكم الشرعي اذا اتحقق قاض جاءت امارة هل هذه الامارة تكون بمثابة القطع الذي اخذه في الموضوع او لا تكون طابع والدليل المحرز غير القطع اي الامارة يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية فالامارة الحج شرعان اذا دلت على ثبوت التثبيت اكدت منجزيته لاحظ مولانا اشتري بالسر من ابناه الاصل الاول واطالة الاشتغال ام اطالة البراءة اطالة الاشتغال فاذا الامارة اكدت التثبيت يعني اكدت الاشتغال الثابت في اذا الامارة نفت التثبيت يعني رفعت اطالة الاشتغال في الاصل اشتغال الذمة بمجرد تحتمل هذا التكليف كانت بذنبك هذا عند الشهود الثالث اذا جاءت الامارة وقالت هذا التكليف ثابت اكثر التكليف اذا جاءت الامارة رافعة ونافية للتكليف في هذه الحالة تكون رافعة وطانة الاشتغال فالامارة الحجة شرعا اذا دلت على ثبوت التكليف اكدت منجزيته عن منجزية التكليف ليش اكدت لان التكليف ثابت ببركة اثارة الاستغراق شرط الامارة تؤكده واذا دلت يعني الامارة الفتسرة على نفي التكليف كانت يعني الامارة معذرا عنه يعني معذرا عن التكليف ورفعت اثارة الاستغراق كما لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف كما تقدم توضيحه في القطع الطريقي هكذا القطع الطريقي من الجزم ومعذر الله عز وجل قال الخمر حرام انا قطعت ان هذا خامر اذا نوجد له خطأت لان هذا ما شرطت تبين بعدين صمر ومن هذور بالحجر فجعلت نفسك في الامارة جاء السفر وقال هذا صمر اذا نوجد لا يجوز ان يتعلم جاء السفر قال هذا خلو ليس لكم تبتوا تبين انها هذا صمر اذا انا معذور وهذا الامارة تكون مقام القطع الطريقي يعني كما ان القاف منجز ومعذر للتكليف الواقعي كذلك الامارة منجز ومنجز للتكليف الواقعي وهذا معنى قيام الامارة مقام القطع الطريقي ولكن هل تكون الامارة يعني هل تكون الامارة هل تكون الامارة بالقيام مقام القطع الموضوعي يعني لو كان قاف اخذ في موضوع الحكم الشرعي اخذ القاف في الموضوع والموضوع والقطع ما تحقق عندنا قامت عندنا امارة هذه الامارة هل تجزي عن القاف ام لا تجزي ولكن هل تكون الامارة بالقيام مقام القطع الموضوعي في بحث وكلام فلو قال المولى كل ما قطعت بانه خمر فارقه لاحظ ما قال كل خمر ارقه اذا قال كل خمر ارقه القاف يثبت الخمرية والامارة ايضا تثبت الخمرية لكن سارة جعلت الموضوع قيده القاف اولا لانه خمر ثاني قال كل ما قطعت لانه خمر تاركه وقامت الامارة الحج شرعا على ان هذا خمر ولم يحصل القطع بذلك يعني لم يحصل القطع بانه خمر يعني قيد واحد اتحقق قيد الثاني ما تحقق الخمرية موجود لكن القطع بانه خمر غير موجود القطع غير موجود واضح على انها هل يترتب وجوب الإراقة على هذه الامارة امارة قامت بينة شرعية خبر فكرة كما يترتب على القاف او لا يعني لا يترتب وجوب الإراقة على ماذا على قيام الامارة وهنا تفصيل وهو ان تارة مثلا من دليل وجود إراقة مقطوع الخمرية حينما يقول كل ما تقطع بانه قام فهو حرام او ارقه يجب ان تريده نفهم ان مقصود هذا الدليل من المقصود ما هو مقصود ما قامت حجة منجز على خمريته يعني بصفة الصفة صفة القطع القطع لماذا يتصل انه حجة يعني الشارع حينما قال كل ما تقطع بانه خمر تاركه يعني كل ما قامت لديك حجة على انه خمر تاركه فالشارع الثاني الحضر صفة فتقول اذا لماذا ذكر القطع ذكر القطع لكبار ابرز مثال الحجية واضح اذا هذا يقال له القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية يعني اخذت من الصفة وهي الصفية تعرف ان نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية ان مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة منجزة على خمريته وليس القطع قد ذكر الا كمثال مثال من امثلة الحجية ابرز مصداق للحجية هو الفأس بالكام القطع واخرى نفهم منه يعني نفهم من دليل وجود إراقة مقطوع الخمرية إناقة الحكم بوجود الإراقة بالقطع يعني بخصوص القطع بوصفه كاشفا تاما لا يسوغه شر هذا ما نعبر عنه بالقطع الموضوعي المأخوذ على نحو وعلى وجه الطريقية يعني اخذ الطريق الوحيد الخاص لم يؤخذ الا هذا الطريق الكاشف الثاني كاشف الثاني عن ماذا يعني درجة ما في ما يكشف عن الواقع بخلاف الامارة تكشف عن الواقع 80% 90% ففي الحالة الأولى إذا أخذ القطع بما هو قطع لم يذكر القطع إلا كمثال. القطع المعطول على وجه السفتية تكون الأمارة الحجة مقام القطع الموضوعي ويترتب عليها وجود الإراقة. لماذا؟ لأنها يعني الأمارة الحجة تحقق موضوع هذا الوجود وجدانا. فهو كيف الموضوع وجدانا؟ ما هو الموضوع؟ التفت. ما تقطع بأنه خمر يجب أن تريقه. ما هو الموضوع؟ ما تقطع بأنه. ما تقطع بأنه خمر ماذا معناها؟ إذا قامت الحجة على أنه خمر مثل الخاص. هذا البينات دليل البينات دليل خبر الثقة يقول حجة البينة حجة خبر الثقة حجة. إذا بالوجدان احنا أحرزنا وجود حجة من الخجل بالوجدان إما نخرج القصر إما نخرج وجود خبر الثقة إما نخرج قرآن البينة. هذا ما يعبر عنه بالورود. الورود اذا كان هناك فرد حقيقي فهي مبينة وخبر الثقة اوجد فرد حقيقي للحجة. الحجية لها افراد واجد من افرادها الخاص من مصادقها زينة من مصادقها خبر الثقة. إذا جاء دليل يوجد مصداق حقيقي يقال له هنا ورود. فيقال بأن دليل البينة دليل خبر الثقة دليل الأمارة حاسم على دليل ماذا؟ وجود إراقة مكتوبة الخبرية. فيقال له وارد وليس بحاسم وارد. الورود إيجاد فرق حقيقي الحكومة إذا كانت بالعيام الأخرى. وفي الحالة الثانية الحالة الثانية إذا أخذ القاط كطريق محمي يعني إذا وجد قاط يجب أن تريق. ما وجد قاط ما يجب أن تريق. إن البينة وخبر الثقة والأمانة نقوم مقام القاط الطريق إلا في حالة واحدة. في حالة إذا في دليل الأمارة الشارع قال أنا جعلت الأمارة خاطئة أنا جعلت البينة خاطئة فتصير البينات وخبر الثقة يصبحان فردين من أفراد القطع لكن حقيقة بالعناية والإدعاء والاعتبار. في البينات تفيد الظن حقيقة خبر الثقة يفيد الظن حقيقة لكن بالعناية بالاعتبار بالفعل الشرعي يكون البينة خطا ويكون خبر الثقة خطا لأن الشارع يمكن أن يوسع في الموضوعات ويمكن أن يضيق في الموضوعات. هاي مجموعة الحكومة التفتوا جيدا أضرب لكم مثال للتوسيع ومثال للتضييق. الشارع يقول لا رضا بين الوالد وولده يعني الاب يمكن ان ماذا ان يعطي ولده 1000 دينار يقول لا يمكنك 1500 دينار مو حرام. الرضا بين الاب والولد ما في حرمه. لا رضا بين الوالد وولده التفت بين الوالد والولد اذا اخذ على 500 دينار زائد في النكاح رضا لو ما رضا رضا يقرض 1000 يقول لا رجع علي 1500 دينار رضا. لكن الشارع يقول هذا الرضا الواقع حقيقتان انا لم اعتبره رضا لا اعتبره رضا. واضح؟ اذا ضيق ماذا دائرة الرضا. الشارع المقدس ضيق دائرة الرضا لكن مو حقيقتان. الحقيقة هو رضا عناية الرضا. أحيانا الشارع يقول الطواف بالبيت صلاة. الطواف او البيت هل هو صلاة؟ حقيقة هل هو صلاة؟ ليس بصلاة. لكن الشارع وسع موضوع الصلاة. قال فتنة الصلاة اليومية وبقية الصلوات وهذه افراد حقيقية ويوجد فرد بالجهة بالعنان بالادعاء وهو الطواف. ولذلك يشترطون طهارة الطواف لان من شروط الصلاة الطهارة والوضوء كذلك من شروط الطواف. لهذا اذا الشارع قد يضيق الموضوع وقد يوسع الموضوع. يعني الشارع قد يوجد فرد لكن بالجعل والاعتبار لا بالحقيقة والواقع. هذا تستلل احيانا يوجد فرد حقيقي مثل ماذا؟ الامارة مثل الغيون وخبر الثقة والقص لهم مصادر حقيقية الى ماذا؟ الى الحسين. الامارة حجة والقص حجة والبيون حجة. اذا هذه مصادر حقيقية للحسين. فنقول دليل الامارة وارد على دليل وبإغراقة مقوى الخمرين. لكن احيانا يا مولانا لا لا لا, لا. نحن نريد القطع بما هو درجة 100%. اذا قطعت بان هذا خمر فارقه. يعني لازم درجة 100%. اختار ذاتي ويقول انا جعلت البينة درجة 100%. انا جعلت خبر الثقة درجة 100%. في الحقيقة والواقع البينات خبر الثقة هل تكون درجة 100%؟ هل تكون درجة 100%؟ سفل درجة 100% بالاعتبار. هذا يقال له الخصومة. اذا اوجد فرد مصداق بالعناية والادعاء والاعتبار هذا يقال له ماذا؟ خصومة. فنقول دليل حجية الامارة حاكم على دليل وجود اغراق مصدوم الحمد لله. واضح الكلام ان شاء الله. فلذلك لابد من عناية في مكان الدليل. اذا الدليل بما هو هو نقول الامارة ما تكون مقام الخطأ الموضوع. الا اذا وجدت عناية. يعني السارة يقول هذه الامارة لا تحمل على معنى حقيقة انها تفيد الظن. انا جعلت لها الحجة بحيث انها تفيد الخاصة. وفي الحالة الثانية لا يكفي مجرد كون الامارة حجة وقيام دليل على حجية الامارة ويجوز العمل بها لكي تقوم مقام القطع الموضوعي. لماذا؟ لان وجود الاراقة اراقة الخمر منوط بالقطع بما هو كاشف تام. يعني بخصوص القطع لانه كاشف تام. والامارة وان اصبحت حجة ومنجزة لمؤداها بجعل الشارع. الامارة مثل وقت خبر الثقة. خبر الثقة ماذا قال؟ هذا خمر يتنجس تجنب في التكليف وما يتنجس يتنجس في التكليف الخمرية بجعل الشارع. مؤدى الامارة ما هو؟ ثبوت الخمرية. هذا يتنجس تجنب. لكن مو معلوم ان هذه الامارة تكون مقام القصد لان الامارة تكون ضدان. والقطع يفيد الكفر التام درجة 100%. نعم لو السائل قال هذه الامارة التي تفيد الظن حقيقة انا اعتبرها تفيد القطع. هنا يكون دليل حجية الامارة وخبر الثقة حاكم على دليل وجود اراقة مقتولة خبرية. واضح. قال والامارة وان اصبحت حجة ومنجزة لمؤداها بجعل الشارع ولكنها له الامارة ليست كاسفا تاما على اي حال. بل هي كاسفا ما كان. كيف تكون مقام الكاسف التام؟ الا اذا ثبت في دليل الحجية نمثل الحجية او في دليل اخر ان المولى اعمل عناية قام بعناية معينة ونزل الامارة التي هي كاسف ناقص حقيقة منزلة الكاسف التام في احكامه الشرعيه. يعني في احكام الشرعيه يقول الشارع انا في احكام الشرعيه عندي فاسقان تامان. الفاسق التام الحقيقي هو الخط، والفاسق التام بجعلي انا وادعائي هو الاماره. كما نزل الصواب منزله الصلاه في قوله الطواف بالبيت صلاه. الطواف بالبيت هل هو صلاه حقيقه؟ لا، صلاه ماذا؟ بالادعاء. فهذه عنايه اضافيه لا يستثمرها مجرد جعل الحجيه للاماره. فبهذا صح القول ان دليل حجيه الاماره بمجرد افتراضه الحجيه، يعني ان الاماره حجه، لا يفيد اقامتها اقامه الاماره مقام القطع الموضوعي، وانما يفيد اذا وجدت عنايه في مكان الدليل تقول ان الشارع المقدس قد نزل الاماره منزله الفاظ الموضوعي. ثلاثه الباء الدليل المخرج القطعي يقوم مقام القطع الموضوعي، وان الدليل المخرج الظني والاصل العملي هل يقومان مقام القطع الموضوعي ام لا يقومان يعتمد على المبنى. اذا فهمنا ان القطع اخذ كطريق وحيد وكتاكف تام في هذه الحالة الأمارة لا تقوم مقام القاط الموضوعي إلا إذا وجدت حكومة ووجدت عناية في مكان الدليل. بحيث السار جعل الأمارة كالقاط ادعاءا واعتبارا وعنايتان. ثم إذا فهمنا أن السار حينما أخذ القاط في الموضوع أخذه بما هو حجة لم يذكر القاط إلا كنكاء، في هذه الحالة الأمارة تكون واردة على دليل وجود إراقة مخصوص الخمر. هذا تمام الكلام في المبدأ الرابع، لأن السيد السعود رضوان الله عليه قال قبل أن نبدأ في الأدلة المحرجة نذكر بعض المبادئ. هذه المبادئ هي المبادئ التثبيتية. أول مبدأ ذكر رضوان الله عليه الأصل عند السبت الحجية، وقلنا أنه عدم الحجية. ثاني مبدأ مقدار ما يثبت بالأدلة المحرجة. ثالث مبدأ تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. ورابع مبدأ وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي يدخل مبدأ التثبيتي الخامس، وهو إثبات الدليل لجواز الإثبات. يأتي عليه كلام وظنوك الله وبحكمه نسرع في الدليل الشرعي. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.